أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وصفها خير مما كثر وأنهى، فإن لا توعدون لا آخر ولا أنتم بمعجزية ثم أن بعد. مع رحلتنا إلى الدار الآخرة كنا تحدثنا عن الموت باعتباره نهاية البداية، يلغو عمر الإنسان في الدنيا ليبدأ عمره الحقيقي في الآخرة. فقلنا أن بعد الموت قبر، وبعد القبر قيامة. فتحدثنا عن القيامة بعلاماتها الصغرى والكبرى، فتحدثنا عن القيامة بعلاماتها الصغرى التي توشك وتنزل باقتراب العلامات الكبرى التي بها تقوم الساعة. إذا كان الشريط من الناس عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، نستكمل الأيام لمشيئة الله وتوفيقه، فنتحدث عن البعث والنشور والقيام من القبور. ما يموت بعد المكتب بعد القبر قيامة. طب قامت القيامة خلاص، قامت القيامة معناها يعني الكون انتهى، يعني رحلة الامتحان اللي احنا دخلناها انتهت، واحنا طلعنا منها، طلعنا منها بالنور، وهي الله نفسها انتهت. ولذلك قلنا ان الله تبارك وتعالى وضح في سورة ابراهيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار. الى دي الارض والسماء، يوم نطوي السماء كطي السجل من كتب، لما كل فوق الصفحة ونطوي السماء خلاص، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وانت انسان خلاص انتهيت، روحت للسلامة، روحت يعني نزلت تربيتك. ولذلك ربنا في سورة المرسلات يقول ألم نجعل الأرض كفاة، يعني جرادا، الأرض جراد أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، الأرض جراد من الحي والميت، إحنا الأحياء فوقها عايشين والأموات في بطنها مدفونين، وإحنا الأحياء هيجي علينا وقت ننزل في بطنها تاني، يعني نروح خلاص بعد امتحاننا لما يخلص من الدنيا بنروح اخرتنا. طب تصور معايا بقى ان الكل روح خلاص، كل خلصت امتحاناتنا على الدنيا، ابن اختبر ابن امتحن خلصنا، اه بننزل نستنى بعض فين؟ في الطرق، بنستنى بعض يعني بنستنى لما غيرنا اللي على ظهر الارض يخلص امتحانه، يعني بنستنى لما الارض تخلص. طب الارض خلصت خلاص وانتهت، انتهت يبقى في ارض تانية غير الارض اللي احنا عليها، نسمى ارض المحشر، ارض الميعاد، دي اللي هنظهرت عشان نتحاسب على بغرها، فانما هي زجرات واحدة فاذا هم بالساهرة، او الساهرة دي هي ارض الميعاد، ارض المحشر اللي هيبقى عليها الحساب. لكن الارض دي تخلص خلاص وتنتهي. طيب بعد الارض دي هتخلص، واحنا في الترب في القبور ايه اللي هيحصل؟ هنقوم، هنقوم من الترب، هنبعث انت لما ينفخ في الصور النفخه الثالثه او النفخه الثانيه، ده لما البعض قال لهم نفختين، البعض قال لا ثلاث نفخات. وقلت الكلام ده في شريط العلامات الصغرى والساعة الكبرى، العلامات الكبرى والساعة ان ينفخ سيدنا اسرافيل في البوق، وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كيف انعم صاحب البوق قد انتقم القرن واحلى جبهته وانتظر ان يؤذن له، قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. طب يقول لك انت سيدنا اسرافيل النفخه الاولى نفخه الفزع، والنفخه الثانيه نفخه الايه؟ الموت، وبعدين النفخه الثالثه نفخه البعث. اللي بيقول لا هم نفختين بس، قالوا ان النفخه الاولى والثانيه نفخه واحده اللي هي الفزع والموت، والنفخه الثانيه هي نفخه البعث. صدق ربنا القائل ونفخت الطير في سوره الزمر، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى، هذه البعث بقى، فاذا هم قيام، هذا البعث والنشور لله عز وجل، فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. اذا دي النسخه بقى اللي هنبعث بيها كلنا امام الله تبارك وتعالى، هنطلع من قبورنا من بعث والنشور والقيام من القبور. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وضح عندما قال ونفخ في الصور، دي النفخه بقى الثانيه سوره ياسين، دي ونفق في السور فأجاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني طلعوا من القبور إلى الله عز وجل. وربنا في سورة الحق وضح، فإذا نفق في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إلى ذي القيامة، فيوم إذن وقعت الواقعة وانشقت السماء فهو يوم إذن وهي الملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية. يوم إذن في الثانية رأى تغرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى دي ايه؟ من بعث من سورة للقيامة. انا جاي سورة من ده الآية ربنا تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في السور فلا أنسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما فيش حاجة اسمها يا عم ده ليه ودي أمي ولا لا، فلا أنسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا باللفظة الثانية دي حل ايه؟ حل انتمينا من القبور للقاء الله تبارك وتعالى. حلو تتصور المنظر، حلو تتصور المنظر كده، تصور المنظر من أجل جنة الأرض، وبعدين بقى الأرض تتشقق لما تشقق الأرض عنهم، تتشقق صراعا، الأرض بتتشقق ونبض بتطلع منها. تصور كل واحد بلحظة معينة كده بيحس، وهس انت فاهم في الموت هتشغل بحكاية سنة الموت قدامك وحاول على بطل الشخص قدامك، وبعدين مفيش بقى بيغسلوك بيكسلوك، هتشوف بترجع شوية من ربك من الرجل اللي بيقف فيكم ايدينا، وبعدين يفتح لك باب الى الجنة، نسأل الله عز وجل ويغلق باب جهنم، لأن كل واحد ليه مقعد في الجنة مقعد في جهنم. يعني زي هتشوفهم انت وقال هذا مقعدك في النار لن كفرت بربك، انا وقد امنت بربك فهذا مقعدك في الجنه. وارجع لشريط القبر وقلنا في الكلام ده وشرحنا في الحديث. وبعدين بتحس بقى بايه؟ يقول لك يا ايها هذه القبر في التربه مره واحده تحس ان روحك رجعت لك تاني عشان تبعث للقاء الله عز وجل. يعني زي في سوره التكوير واذا النفوس زوجت، يعني رجعت الروح دخلت الجسم تاني، كان الروح اتجوزت الجسم في الاخره. لا انت من تراب من طين، وبعدين ربنا رفع فيك من روحك ادينا عايشين. لما يجي الليل الروح بتطلع الى الله والجسم بيتحط في الكفن وبينزل في التراب، يجي في الاخره تدخل الروح جوه الجسم تاني. واذا النفوس زوجت، يعني زوجت الروح الجسم تاني، يعني دخلت الروح في الجسم عشان تبعث للقاء الله تبارك وتعالى. فتصور المنظر ده في سوره مثلا طاب، ربنا تبارك وتعالى يوضح يقول يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم ما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد. فكل هيبعث لذلك في سوره الزلزله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها يعني طلعت الارض من بطنها اللي هي احنا اللي هي احنا. ولذلك حتى في الانشقاق إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها طلعت من بطنها اللي هو إحنا وتخلت وأذنت لربها وحقت. لما ده يحصل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إن هي إيه؟ فملاقيه هكذا. ولذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها صرت زلزلة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الانسان ما لها ولئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اوحى الله عز وجل الى الارض ان تحدث بما حدث عليها وان تظهر النتائج. نحن امتحنا في الدنيا ونؤمن بنا في بطن الارض نطلع في الاخره عشان نعرف النتيجه. لان ربك اوحى لها يومئذ يظهر الناس اشتاتا لنرى اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. بس كل امتى؟ لما نطلع، لما نبعث، لما نخرج من القبور. فتصور بقى الارض تتشقق وكل واحد طالع، وبعدين سبحانك يا رب. الطلوع مش حسب الامم، لا، الوقوف حسب الامم بعد كده، ازاي؟ يعني كل واحد بيشق تربته وبيزيح ترابه وبيطلع. ايه ده بيطلع؟ ايه ده بيطلع؟ ايه ده بيطلع؟ ايه ده بيطلع؟ ونطلع المنظر ونشوف المنظر كله. بعد كده بيفرقوا بقى، ام السيد النبي صلى الله عليه وسلم حبيب ورا النبي عليه السلام كلنا. بتوع سيدنا عيد وراه، سيدنا صالح وراه، سيدنا موسى وراه، سيدنا عيسى وراه. كل أمة وقدامها الرسول بتاعها، واحنا هنبقى ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أول أمة تتخاطب هي أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إكراما للنبي عليه السلام. يا ريت المسلمين يشرفوا نفسه من أسرة كده. يا ربنا رفع قدر النبي يشرفه بس احنا عايزين نشرف برضه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن احنا أمته، وأبخر بها أمام الأنبياء، فإنه يداوم بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية فإنه يداوم بكم من أمم يوم القيامة. عشان كده النبي لما قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا اتجوزوا تناسلوا خلفوا قد ايه؟ تكاثروا كثروا فاني مدار بكم الانبياء يوم القيامة. عايزين سيدنا النبي يباهدونا الانبياء وانت في امتي وفي الورث سيدنا النبي بكم الامم يوم القيامه، عايزين نصرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا امتي. فتصور بقى البعث كله بهذا المنظر، كله بيبعث وبيسحر ارتباطه ويخرج للقاء الله عز وجل. حاول تتصور هذا المنظر، واحد يقول هنطلع ازاي؟ كيف هنطلع ازاي؟ لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدرس الى عائشه في البخاري يقول يحشر الناس يوم القيامه هنطلع على لقاء الله حفاة حفيظ عراة عريانين، مفيش سبيل غرلة غرلة، يعني الجزء اللي قطع في الختان في الطهارة يعني هيرجع لك ثاني، يعني بشحمك برحمك قدام الله الخالق يا سبحان الله. حتى الجزء اللي قطع في الختان لما جم يطهرونه هيرجع لك ثاني. يبقى ده حالة كده كلك زي ما انت الفرصة العراة الغرلة أمنت لله، يعني مفيش بقى لا تعبت الجايك ولا تعبت الجوية ولا تعبت الوزير ولا تعبت الغفير ولا غفير، مفيش رتب مفيش مناصب في زلاوين مفيش عطافين مفيش لقاء الله عز وجل. وتصور عريان كده، عريان إما من العمل الصالح، عريان إما من العمل الصالح. يا رب قال سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. طب ايه رتب ولا مناصب؟ بقلب سليم، لما فيش حد هيوسع لساني يوسع يدي تعظيمات وساعات الجيم عدي ساعات الباشا جاي يوسع غيرها في الحاسب حاسب فين كل عادي حفاة عراة غرلاء. بس شوف الحياة عند المرأة، تقول السيدة عائشة قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهم من هذا. حد فاضي في الأسرة بس من الجنب يشوفوا أريانا ما رسول. ثم قال قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن مجنون. مش حد فاضي، مش هتكون دلوقتي بلاش كده. انت لما مثلا مثلا العبد العقيد بتكرك القطار والقطار عمل حته في قلبه واتحرق وبتاع، حد بقى فاضي يشوف ان جنبه اتكتفت ولا ما اتكتفتش ولا الشرف فين ولا كل بقى همه وعينه بحلاها وعايز يجري ينط من اي حته يهرب يجري يروح. تعالى شوف حته عربيه، عربيه عامله حته ولا فين الاثنين في بعض والدم سايح والعربيه متكسره، حد بقى ساعتها فاضي بص على العيره ولا لسه بتعمل تبقى العمليه ملهوي. هما تكون انك تطلع تنقذ نفسك تشوف ايه الكتاب دي كما بالك بحوادث دنيويه كلها حاجات بسيطه سهله. امال بالنسبه للاخره لا اله الا الله، شوف المنظر هيبقى عامل ازاي؟ ده اتفاق ربك كريم. اصل خروج الانسان المسلم من قبره غير الكافر ما سبحان الله. شوف ربنا بيكرم المسلم ازاي؟ انت فاكر جماعتك لما كنا بنتكلم عن الموت وقلنا حتى في خروج روحك هتبقى غير خروج الكافر، وهنا برضه في البحث غير الكافر ازاي؟ خلينا مع المؤمنين نسال الله عز وجل يكلمهم. في سورة السنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكة لا تحت الميتة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب يلا عند الموت نحن أوليائكم معاكم ها في الحياة الدنيا أهو لحظة خروج الروح أهو وفي الآخرة. يلا عايزين نشوف الآخرة إزاي. ولكم فيها ما تستوي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طب في الدنيا ناس ست ملائكة الموت كانوا موجودين ولما الروح العبد الصالح بتطلع ازاي ارجع لشهود من خروج الروح هتعرف ده فيه ازاي. روحه سهله وتطلع زي القطره لما بتكون من تاني التقاء من فم القرده لا وزن انا قلنا. تعالى شوف بقى في الاخره في سوره الانبياء ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. ما تخافش انت طالع، ما تخافش انت طالع في اخرتك زي ما تخافش انت رايح اخرتك. هتلاقي الملائكه بتثبتك ومعاك وتقول لك نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ما تخافش برضه انت طالع لوفاء الله عز وجل. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فتستقبلك الملائكه وتقول لك ما تخافش وتثبتك وتبقى معاك الى ان تظهر للقاء الله عز وجل فيتم الحساب بيسر وسهوله كما سنرى من المواقف اللي هتمر بينا في الاخره. ده المؤمن المسلم. تعالى شوف الكافر بقى والعياذ بالله بمجرد ما بيطلع من تربته عارف الوضع وعارف النظام او شفت يكون ياسين ولكن كتفكير جائزاه من الاجداد القبور يعني بعد النفخة الثانية إلى ربهم ينتمون. تلاقيني يا سيدي يا رب ثاني شو بيقولوا ده؟ قالوا يا ويلنا. طب إذا كانت البداية يا ويلنا، إذا كانت البداية يا ويلنا أمال النهاية هتبقى إيه؟ سبحانك يا رب. عشان كده شفنا آيات من الله. واحد هنا كان ممثل في الدنيا ولما هدك ولما هلك ولما قلت عن المسلمين ولما جه يموت بقت روحه تطلع ويقول يا للهول يا للهول انت يا للهول يا للهول في الدنيا. امال في الاخره هتقول ايه؟ لو كان هتخرج روحك بس وتقول يا للهول، لو كان في حياتك تقول له انت عمال يا للهول يا للهول ويضحك الناس. شوف لما جه يموت بقى يقولها يا للهول بس بجد بقى يا للهول من مكانته. فاذا كانت البدايه كده بالموت امال الرايحه هتبقى ايه؟ قال يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن. ده اللي ربنا قال عليه وصدق المرسلين. يبقى الكلام صح ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. كل ده فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ده الكفر والعياذ بالله. تعالى شوف غرور ثاني في سوره ابراهيم في اخرها. ربنا عز وجل يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا اله الا الله. فتعالى لما تشوف الظالم يقول يا ربنا سايبه ليه؟ ربنا مش عايز يروح قوي في الناس دي. انت مالك انت هتعدل على الله؟ ربنا عالم عز وجل. بس ان الله لا يعدل بعجله احدكم من اسماء الله الحسنى الصبور. وشايف انت شايفين احنا شايفين ربك صابر على العباد ازاي؟ على الظلم والكفر والفسق اللي تجند قلوبهم ومع هذا ربنا صابر عليهم. من اسماء الله الحسنى الصبور. بس ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ان بطش ربك لشديد ان بطش ربك لشديد. لا اله الا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم مؤخرنا من الاسره. طب ربنا انتقم من كل ظالم في الدنيا هنا. طب والاسره هذا نزلتها ايه؟ في الاخره انت عايز ايه؟ ما انت خدت حقك. ان ظلمك ربنا اقتص منه وعملت حتى لو لقيتها معاك فعايز ايه انت؟ هي الاسره نزلتها ايه؟ انما هنا شفت انما يؤخرهم ليوم تفطن بقى ايه؟ تسخط فيهم ابطار هتبقى عليهم ايه؟ مدحلقه مبطئين طالعين يجروا مقنعي رؤوسهم بطيء فوق لا يرتد اليهم طرفهم. عينيهم مش هتربش انا مدحلع عينه كده سبحان الله. كان لما كده في سيره في الدنيا ولا حاجه ولا حتى تلاقي الناس كده في الدنيا كل مدحلع فين عبال انت مالك تربش لان المنظر نفسه مخليك حاله يبقى ايه؟ شاخص عينه شاخصه اهي. شوف موقعين مقنوع رؤوسهم لا يرتد مش هيرجع لهم مش رمشهم يعني عينيهم مش هتربش لا يرتد اليهم طرفهم. طب بتفكروا في ايه؟ وافئدتهم هواء. مفيش تفكير. هل كل عايز يخلص من جهنم ولا يدي يسب قدام الله؟ من هيجري على مين؟ هيجري على مين؟ سبحانك يا رب. لكن في ناس هتجري على الله في الاخر. اللي تعودوا على السب في الدنيا هنا وكذابين ملفين وكلامهم من السب هنا بيمشي ومشي حالك وكذابين هيجري على الله في الاخر؟ والله ما هينفع. وهتشوف كده يحصل دلوقتي في الاخر لما يتصبحوا اللي بيجري في الدنيا اللي ملفين اللي عارفين الحق لكن ماشيين وكذابين الزفه. ولذلك شوف اهو لا يرتد لهم تصوم وافئدتهم هواء وانذر الله تعالى ما ياتيهم العذاب لما يجي بقى ايه؟ فيقول الذين ظلموا ربنا ها عايزين ايه؟ عرفت بقى ربنا بقى؟ ربنا ها اخرنا الى اجل قريب. سمع لنا بس كلها؟ طب ما الحياه كلها مرت عملت فيها ايه؟ قد امرت ما كنت معمرة ايه اللي عملت؟ ايه تصدق مين؟ اصل ربك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لانهم لكاذبون. عشان كده بيقول ربنا اخرنا الى اجل قريب نجد دعوتك. طب ايه اللي كان معطلك؟ ونتبع الرسل. طب ما تبعتوش ليه؟ اولم تكونوا اقتلتم من قبل ما لكم من زوال؟ ها؟ ما انت قلت ما تقولش. قلتله الناس مش مؤمنين بالاخره عن طريق العمل، ما ممكن يقولوها عن طريق اللفظ، ما ممكن يقولوها عن طريق العمل. ممكن واحد يقول لك انا مؤمن بالاخره. ما فيش حاجه اسمها اخره، اخر فيها راجل اطلع الى الله، يا سيدي انا يجي اتابع الله رب، احنا ده مؤمن العربي، يا تقع بالكلام اهو. وممكن بالعمل لا يتورع عن الحرام وعيشته حرام ورؤيته حرام وابنه حرام كل حياته حرام في حرام. طب ربنا فين يبقى اخره؟ مين اللي بيقول فيه حيوان فيه قدام الله عز وجل يتحاسب؟ مش ممكن. ولذلك اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ يعني ايه؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ايش فايده؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لا ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار هكذا. فلماذا اكثر حدثت عن الله تبارك وتعالى ولقاء الله في الفرق بقى بين المسلم وبين الكافر بالله؟ الفرق الشاسعين هنا بين الاثنين. تعالى شوف المنطق، لان ربنا سبحانه وتعالى شد خروجنا من القبور بتشبيهين. التشبيه الاول في سوره القارعه. القارعه ما القارعه؟ ولا ادراك ما القارعه؟ القارعه الاخرى يعني ما القارعه اللي فيها؟ ما الحج؟ مش كده مرفوض. وما ادراك ما القارعه؟ مش ممكن هتعرف تتصور ايه اللي فيها. خد امثله. وما يكون الناس كالفراس المكسور. هنبقى زي الفراس المكسور المنتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش زي السوق. تفرس وتنفخ وتنفخ. دي الجبال؟ واحنا زي ايه؟ الفراس. الله في التشبيه. طب مين زي الفراس؟ ليه ربنا شبهنا بالفراس؟ الفراسه قبل ما تبقى فراسه كانت ايه؟ ارجع بدماغك لورا. كانت انت فاكر دي القز اللي كنا بنربيها زمان؟ الدوده اللي كنا بنربيها زمان نجيبها العلبه ونحط لها ورقه الشجر. ها؟ الدوده تقعد تاكل في ورقه الشجر. ها؟ وبعدين تطلع الحرير من حنكها. ها؟ وبعدين تلف الحرير حوالينها وتعمله شرنقه. فاكر اللي عامله بس زمان الدوده دي؟ شرنقه. وبعدين تروح خرمة الشرنقة وطلع بصورة ايه؟ فراشة. تطلع كثير. يوم يكون الناس كالفراش المكسور. ايه وجه السبب؟ ليه ربنا شبهنا بالفراشة؟ الفراشة قبل ما تبقى فراشة كانت دودة زينا دلوقتي كده. احنا زي الدود دلوقتي. قاعدين ايه؟ عايشين بنفس. عايشين زي الدودة بالفعل. كانت الدودة واحنا بنفس. وبعدين؟ الدودة عملت شرنقة واحنا نزلنا بطرق. يبقى الشرنقة بتاعتها زي تربتنا. وبعدين طلعت الدودة من الشرنقة بشكل يوم يكون الناس كالفراش المكسور. هنطلع زي الدودة ما كانت طلعت فراشة من الشرنقة بتاعتها. احنا هنطلع برضه من الترب للقاء الله تبارك وتعالى. ادي وجه سنة. ادي واحدة. ربنا بيشبهنا تاني بسورة سورة القمر بتسجيل برضه. الفتيان عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء لكم. قربت الساعة وانشق القمر وان يرى الآية يغرب ويكون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه من زجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. بس خلي بالك انت في المصحف عند كلمة عنهم في مين نزل تحت كده؟ دي اسمها وقت لازم. لازم تقف لانك لو وصلت يبقى المعنى غلط. هتقول ايه؟ هتقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. ده النبي يسيبنا في الاخر يبقى لخبطت. انما لو يقول فتولى عنهم موضوع ثاني بقى. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر زي ايه؟ ست نساء واضحه قوي. ست نساء في اخرها. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد. مين؟ وقت لازم. وبعدين له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. لو وصلت يبقى المعنى غلط. هتقول ايه؟ انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض. الولد له ما في السماوات وما في الارض. لو وصلت على المعنى غلط. لو وصلت على المعنى غلط يبقى لازم تقف. لا وقت لازم. سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض. بتروح مكمل. تروح ايه؟ مثلا هكذا. في ايات كتير فعلا في القران خلي بالك بتلاقي فيها حرف الميم اسمه وقت لازم. فهنا ربنا يقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم ابصارا جميله سامعين لقاء الله يخرجون من الاجداث القبور كانهم جراد منتشر. كانهم ايه؟ جراد. ده التجريب الثاني. طب ايه وجه السبب؟ اسال بقى كل اللي في الصحراء او الفلاحين يصطادوا الجراد ازاي؟ يقول لك ولع نار. ولع نار وسيبها يلعب بس. يجي الجراد يروح حادف نفسه على النار. بس يموت كده. مش بيصطادوا الجراد كده؟ سبحان الله. طب لازم كده ازاي؟ لما تصور الانسان في الاخره يقوم بلقاء الله عز وجل وماشي كده ورامي نفسه على طول وراح. لا يروح يمين ولا يروح شمال ولا حادفش كده وتلاقي جاي الجراد يرمي نفسها في النار كده على طول. شايف الضغط راح جاي على الضغط يحرم نفسها على طول. كأنهم جراد منتشر موطئين الى الداع بيجرم بيجيب الداعي اللي هو نفخ في البيت مرتئين الى الداء. يقول تقريبا هذا يوم عسر. عسر يعني صعب. عسر صعب اللي هيعدل الثالث. لان صح ما هو عليهم اللي هيعدل الثالث. مش كخمسين الف سنة. لكن مع المؤمن لما ملقيت الكتاب الذين يتساكى يحاسب حسابا يديرا. للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الى الترعانة الى عائشة. في طريق الخارج يقول من موسيس الحساب عزد. مجرد ربنا يحاسب كده بدا عزد لي. قالت السيدة عائشة قلت يا رسول الله. أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مكروها. قال إنما ذلك العرض يا عائشة. لما في الحساب العرض ربنا عرض عليك في الآخرة كده بس. وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يمكن واحد ربنا يحاسبه في الآخرة يطلع سبيل لازم إلى هلاك والعياذ بالله. لما تبقى تحاسب حساب الله تبارك وتعالى. فهذا هو البعث والنشور والقيام من القبور للقاء الله تبارك وتعالى. المسلم عنده يقين جديد. عنده يقين انه هيطلع في الاخرة. انه هيبعد. الكفر مش مؤمنين جديد. زي ما هم مش مؤمنين باليوم الاخر. مش مؤمنين بالبعث والنصير والقيام من القبور. لا. ولذلك انت فاكر المشرك اللي كان راح دور في الطرب على عظمة قديمة. وجابها قدام النبي راح قالتها بتوابعه وقال يا محمد اتزعم ان ربك يحيي هذه بعد ان قد بنيا. فهي تراب العظمة ايه. انت بتقول ربنا يجيبها تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم ويدخلك النار. ربنا هيطلعها ويدخلك النار. طلع العظمة دي ويرجعها تاني. يرجعها بني ادم تاني. ونزل القرآن في اخر سورة ياسين. وضرب لنا مثلا ابو عظمة ده ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. هو الله عز وجل اللي خلقها قبل كده. قل يحييها الذي انشأها اول مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. السؤال اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. الم يكن الحكم النبي منا ثم كان علاقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر والانثى. يجي السؤال اوليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. قادر عز وجل. اذا في احياء موتى هنطلع. هنطلع مش ميتنا يبقى خلاص وانتهينا. لا. ولذلك في اخر سورة المؤمنين. اتحسبتم اننا خلقناكم عبثا. اي كلام كده. وانكم الينا لا ترجعون. لا. فتعالى الله الملك الحق. لا اله الا هو رب العرش الكريم. في اخرى. نرجع فيه الى الله عز وجل. ولذلك ربنا لما رد على الكفار. لو زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن. وربي كنت تغابن. كنت تغابن. دعم الذين كفروا بيقولوا. قال لن يبعثوا. فيش اخر يا ربي ولا حنقوم ولا بتاع ولا حيث يقابل لنا. فبرحت سابر اللي عايز تعمله. انجلى يا ربي لتبعثن. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي سورة يونس ربنا يقول ويستنبئونك الا يستخبرونك يا محمد صلى الله عليه وسلم. احق هو. احق هو. في الاخر روح هنقوم وحنبعث. قل نعم يا ربي انه لحق. وما انتم بمعجزين. وربنا تبارك وتعالى وضح ايضا في سورة سبأ. في اول سورة سبأ. وضح الله تبارك وتعالى ان البعث حقيقة. وان الناس سيبعثون ويقومون من القبور للقاء الله تبارك وتعالى. والا طب ما احنا كنا عايزين في الدنيا ليه؟ ها؟ لو تصور معايا مفيش اخرة كده. مفيش مثلا اخر. مفيش قيامة هنقوم بيها من لقاء الله عز وجل. اما كنا في الدنيا بنعمل ايه دلوقتي؟ ما لنا مفروض مننا ايه دلوقتي؟ نعمل نعمل اول حاجة عزة الحيوانات. اللي عايز حاجة يعملها براحته ومتقولها. اما ما دلنا عايشين يبقى لابد سنسأل وسنبتلى وسنختبر ونمتحن فيما بين ايدينا مما وهبنا الله عز وجل. اللي هيسألنا عنه في الاخرة. اللي هيشوف ربنا تبارك وتعالى نتيجتنا في الاخرة عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ ليبلوكم فيما آتاكم. كل ولا تتمرك تقول لنا عن النعيم. عن النعيم. هكذا. ستسأل عن هذا يبقى انت ستسأل لما تبعث امام الله تبارك وتعالى. فلا بد من البعث. لا بد من القيامة. طيب هنبعث من لقاء الله سبنا تجدهون ازاي. قلنا من الطرب. قلنا من القبور. وتوجهنا الى الله تبارك وتعالى. وربنا قال واما الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك واما الى ربك المنتهى في سورة النبي. وفيت الانتقاط يا الانسان انك كادئ الى ربك كدحا انها ايه فملاقيه. طيب تعال شوف لقاء الله بقى. الناس طلعت تقابل الله. عشان الحساب واحد واحد ولا مجموعات جاءنا لفكرة مجموعات في الأخرة فرادة كما قال ربنا في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادة. يبقى عشان كده بقول لك لما تسمع أوامر الله ما لكش دعوة بغيرك بينفذ ولا لا، ما لكش دعوة الناس بتعمل كده ولا ما بتعملش، أنت مالك، أنت مؤمن بأن الكلام ده حق ولا لا؟ بس دي مشكلتك أنت، لأنك لما تبعث قدام الله مش هتقول يا رب ما أجيب الناس أو يا رب شوفني أنا والناس عملت كده ولا لا، أنت مالك أمام الناس؟ ما هو قال أهو سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هكذا وربنا تبارك وتعالى وضع في سوره مريم ان كنتم في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا فردا. عشان كده بقول لك ما تقولش بقى والله انا الناس كلها بتعمل كده، اصل ابويا قال لي، اصل جوزي قال لي لعب فرحه، اصل مش عارف جارتي ما بتعاملنيش كده، عشان كده انا قلت مالك ومال جارتك ومالك ومال جوزك ومالك ومال عيالك، انت مالك ومال ابوك ومالك ومال عيلتك ومالك ومال الوالده بالنسبه ليك، انت مالكش دعوه، خليك بنفسك خليك بنفسك، لانك هتقف قدام الله وهتبعث قدام الله لوحدك. اهو ربنا قال في سوره لقمان يا ايها الناس اخرها اتقوا ربكم خافوا الله عز وجل واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، ادي الاب اللي ينفع كده، ولا مولود ادي الولد هو جاز عن والده شيئا الا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان الملعون ابليس الغرور. انتوا حد يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم اي صوت الحد يوم ترونها الاخره يعني ولما تقوم بقى لقاء الله تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. مفيش رضاعه مفيش حمل في الاخره بس ربنا بيدينا كده. يشوف الام بقى وهي بترضع ابنها حنينه عليه ازاي وعطوفه عليه ازاي، ويشوف وهي حامل بتبقى مش عارفه تتقلب ولا تيجي كده عشان الولد وحسب الولد والولد وبتبقى خايفه عليه ازاي. الاخره سبحانك يا رب تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. سبحانه وتعالى زي السكارى وما هم بسكارى مش سكرانين لكن عذاب ربنا بيحل الناس كلها بس الجهنم بقى وشافتها اهو فعايزين يهربوا منها باي طريقه وشايفين الجنه بقى واللي فيها فعايزين يقوها باي طريقه فتنخرج للقاء الله تبارك وتعالى ونبعث وتجدد الى الروح. بس لما تخش جيت الروح تاني خلاص بقى مفيش موت مفيش موت بقى خلاص انتهت لان احنا لنا حياتان وموتتان كيف تكفرون بالله سوره البقره وكنتم امواتا يعني عدما فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى حياتان وموتتان حياتان وموتتان يبقى من الحياه اللي جايه انتهى خلاص مفيش موت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم يؤتى بالموت على سوره الكهف ويذبح بين الجنه والنار ثم يقال يا اهل الجنه حياه بلا موت يا اهل النار حياة بلا موت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم والعياذ بالله. ان ما فيش موت خلاص ان كسب كسب عشان كده كنت الجنة التي اورثتموها ان اصحاب الجنة اليوم في شيء اصحابهم خلاص من كثر المساعدة لها ملكوها بقوا اصحابها فسنخرج من لقاء الله عز وجل للحساب. تعال بقى نشوف الحساب واللي بيحصل في الحساب. الحساب يعني ايه؟ الحساب يعني ربنا يسألك عن الحلال والحرام. هل انت احللت ما احل الله؟ ان ربنا قال حلال عملته واللي قال عليه حرام بعدت عنه وان كنت غلطت والانسان ما هوش معصوم تبت ولا ما تبتش؟ السبب الثلاثه البعد عن المعصيه الندم عليها عدم الرجوع اليها مره اخرى الذكر اللي قال الذي في التحليل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه وفي قراءه توبه نصوحه عسى ربكم للتحقيق ان شاء الله عسى بي ما دام في حق الله للتحقيق عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نور يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. فاسال بقى عن ذلك اسال عن كل شيء ربنا عطاه لك نعمه البصر عملت ايه في عيونك؟ بصيت على الحرام ولا الحلال؟ نعمه الود السمع نعمه الشم نعمه اللمس نعمة التزوج نعمة الرجل، نعمة الابن، نعمة الزوجة، نعمة العيال، نعمة الفلوس، نعمة الوظيفة، نعمة السكن، نعمة المكان، نعمة ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. سورة ابراهيم. وسورة النحل. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. تسأل عن كل ذلك مصداقا لقول الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا معنى الحساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول لن تزول قدم عبد، يعني رجلك ستتحرك في الاخره حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه العلم اتعلمته ولا لا، واللي اتعلمته عملت بيه ولا ما عملتش بيه، وبعدت بيه ولا ما بعدتش بيه. فتسأل عن كل ذلك حساب امام الله تبارك وتعالى. بس سبحان الله المسلم لما بيحس بيه بيبقى سعيد. ليه؟ لانك هتتحاسب قدام الله العادل العدل الرحيم الغفور. وقفل بيه جنب بعض عشان ما تجيش على جانب. يعني كثيرة مثلا ربنا عز وجل يقول في سورة الحجر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم لان عذابي حطوا جنب دي وان عذابي هو العذاب الاليم. في سورة المائدة اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. وغفور رحيم حطوا جنب دي. لذلك في سورة النساء ان الله لا يظلم مثقال ذرة. لا اله الا الله ذرة ربنا ينزلك. لا ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تكو حسنة شوف العظمة اللي جاية يضاعفها. في الحسنات ربنا بيبعثها لك وفي التوابل حسبك على الاجر. لان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما عظيما سبحانك يا رب. فستقف امام الله. يعني انت هتحلف في الاخره عشان تتحاسب عن عملك ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ فتحاسب امام الله. هذا معنى الحساب. انك ربنا يسالك عن الحلال. عملت الحلال؟ صلى صور ذات حد بين الوالدين صله الرحم احسان الى الجار ست امانه وفاء حجبت مراتك سميت لك نظام ايه تعينك ايه ابنك ايه. ثم الحرام ربنا حرم كذا وكذا وكذا وكذا وده حرام وده حرام والزنا وقتل النفس والكذب والرياء والنفاق والرشوه والمحوايا وكل ده حرام. عملت ايه؟ وان كنت ارتكبت معصيه شوف عشان ربنا بدلها لك حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كنت فكار وكان الله غفورا رحيما. اهو ده الحساب. بس بقى يعني الحساب برضه عادي انت تتصور ايه؟ انك كنت شايف قدام الله يقول لك كذا عملت حسنه فتاخد 10 بعدين دي سيئه تبقى واحده يعني نشيل دي من دي ونرمي دي. ده لو قلت بالطريقه دي زي ما قلت لك لسه يبقى ده عذاب. من يوسف الحساب اعذب. انما الحساب بتاع المسلم ازاي؟ ان انا جالي في العرض يا عائشه ربنا يعرض عليك عمله بالتفسير بيقول ايه؟ بيقول يضرب الله عز وجل بينه وبين عبده وبين الناس حجابا. ربنا يقول في الاخره يبينك وبينه كله يضرب حجاب. بس ما حدش يشوف ده في الامثل. الله يا حبي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. نعم يا رب وانا قد سترتها عليك في الدنيا فها انا لا استرها عليك اليوم. اتفضحك لما لو كان الستر له فعلت كذا وكذا انا لما هو ده هو ده هقول كده هو ده على فكره انك هتتصالح باعمال انت اهو. لكن شوف ربك ستار الحمد لله ربنا كريم. مع انه في الاثناء لا تسلى الفتار سبحان الله. لكن الله يستر يستر على العبد يستر على العبد يقول ربنا كبير يقول الناس حجاجه ابن كبير كده يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا كذا فترك عليك في الدنيا. عشان كده بقول لك ان مش ممكن واحد ربنا يفضحه في الدنيا يكون اول مره مش ممكن اتحداك. واذا كنت فاكر ان كان فرق ايام سيدنا عمر وواحد سنه تسعه على سيدنا عمر يقول لعلها الاولى يعني في سمع في الاولى. لا لا مش ممكن ما دام مثلا عندي هنا اذا مش الاولى. لو كانت الاولى لستر الله علي مش معناها لا يلا روح اشتغل ومعناها اول مره ربنا هيستر. لا لكن اقصد الله تبارك وتعالى رحيم وصبور على العبد. فربنا عز وجل ما بيفضحش العبد في الاخره يستر عليه وبيبعث له الحسنات. ولذلك اللي بيتحاسب حساب يسير ده معناها العرض من ايه؟ العرض السريع العرض السريع. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بسيطا وسريعا يعني وينقلب الى اهله. يلا بسرعه بقى عشان يستعد للدفه الحلوه اللي هتروح الايه؟ الجنه هنفرحها بالتفصيل. وينقلب الى اهله مسرورا. وانا من اوتي كتابه لا يدري لا راى ذلك ان تبدا مرحله اخذ الكتب. فالحساب ده لابد منه لابد ان يحاسب الانسان عما قدم واخر في هذه الحياه. تعالى بقى واحنا قدام الحساب او في مرحله الحساب قدام الله عز وجل. يعني تعالى في الانسان بقى وهو واقف امام الله، شوف بقى الوقوف امام الله في الاخره للحساب ايه اللي هيحصل. هيحصل مراحل كتير وحاجات كتير هنخليها نتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله، علشان هنبقى فاضلنا يعني المرات اللي جايه دي هنتكلم عن تبرع التتمر الداعي وتبرع الناس من الشيطان وتبرع الانسان من غيره والميزان ازاي واخذ الكتب واللبن او الخصره والصراط اللي حرمت عليه ثم الزفه لغايه الجنه او جهنم والعياذ بالله. ونقف عند هذا الحد، هذا فاضلنا بقى محاضره واحده عن الجنه والنار، ايه اللي هنا وايه اللي هنا. فنتوقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله يوم الاربعاء بعد القادم باذن الله. واقفين على مرحله الحساب، ماذا بعد الحساب؟ ايه اللي بيحصل بقى والانسان بيتحاسب؟ نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.